يقول احتلمت في رمضان ولم أدري هل احتلمت في اليوم الأول أم في اليوم الثاني، ولم أعلم ذلك إلا عند أن نظرت في ملابس الداخلية، فما حكم الصلاة وكذلك ما حكم الصيام؟ ما عرف إلا اليوم الثاني. اليوم الثاني الصلاة إن شاء الله صحيحة، والصيام الصيام صحيح، وعليك أن تذهب وتغتسل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأنت ناس في هذا، لا شيء عليك إن شاء الله، ولا يلزمك أن تقضي لا الصوم ولا الصلاة. لماذا؟ لأن القضاء في الصوم معروف، من كان مريضا وعلى سفر وهكذا الحائض. وماذا بارك الله فيكم؟ وفي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أوسع عنها فوقتها حين يذكرها. بارك الله فيك.